السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نعيش إياكم هذه اللحظات المباركة من الليل من يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أخوة الإيمان ونحن في هذه اللحظات المباركة التي اختصها المولى تبارك وتعالى بالخير العميم والفضل العظيم. هذه اللحظات التي يتجلى فيها المولى تبارك وتعالى على عباده بالرضا والغفران. فما أحوجنا أن نغتنم هذه اللحظات الطيبة في الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى لنسعد في الدنيا والآخرة ونفوز بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك آيات من الذكر الحكيم بدءا من الآية 46 من سورة سبأ، يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة Mm-hmm.

صدق الله العظيم.